نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. عندي استفسار والله يا شيخ. تفضل. شخص حال الحول على ماله ولم يخرج زكاته، ثم بعد فترة قريبة احتاج لهذا المال، فهل يزكي أو لا؟ تقول يعني حال الحول على على ماله ولم يخرج زكاة. نعم. وبعد ذلك. بعد ذلك بفترة قريبة. نعم، نقص عن النصاب. فلا بد ما دام حال الحول عليه فبقي في ذمته، لا بد عليه من أن يبرئ ذمته ويخرج زكاة ذلك المال ولو احتاج إليه كله. نعم نعم. نعم. جزاك الله خير. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام.